بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يسعدني في هذه الليلة المباركة أن ألتقي مع إخواني لنواصل هذه السلسلة من اللقاءات المتعلقة بعقيدة المؤمن. ولا يمل الإنسان من التذكير بأهمية الموضوع المتعلق بالعقيدة. هذا أهم شيء في حياة المؤمن، لأن بضياع العقيدة يضيع الدين، وبسلامة العقيدة تكون العاقبة الحميدة. فالعقيدة هي أساس الإسلام وأساس الدين، ولا إسلام إلا بالتوحيد لرب العالمين. والحديث يا أحبة مازال متواصل في الأعمال المتعلقة بالقلوب. هذه الليلة سنتكلم عن أمر قلبي، يشكل خطرا على عقيدة المؤمن، وهو القنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله. فالقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، وهو منافي للتوحيد. وكيقابل القنوط من رحمة الله كيقابله الأمن من مكر الله، فكلاهما من الآفات العظيمة الخطيرة على عقيدة المؤمن. فالقنوط من رحمة الله سببه هو التنطع في الخوف والزيادة في الخوف على القدر المشروع. أن الإنسان يخاف خوف غير مشروع من الله عز وجل. وهذا كيؤدي به إلى ترك الواجبات وإلى ارتكاب المحرمات. يقابل هذا القنوط من رحمة الله الأمن من مكر الله، وسببه كذلك هو الغلو في باب الرجاء. الغلو في باب الرجاء، فكيؤدي بالمؤمن إلى أن يتساهل في الواجبات ويتجرأ على المحرمات بسبب أنه يرجو رحمة الله. وكلا هذه الأمرين من الكبائر. ستأتي معنا الأدلة إن شاء الله في هذا اللقاء لكي تدل على أن هذه الآفتين من الكبائر ومن الذنوب العظيمة التي ينبغي أن يحذرها المؤمن. فدين الإسلام جاء بالوسطية والاعتدال. الإسلام جاء بالوسطية وبالاعتدال، فالمؤمن يسير إلى الله عز وجل في توازن بين الخوف والرجاء، ما كيغلبش جانب الخوف حتى يصل إلى اليأس من رحمة الله، وكذلك لا يغلب جانب الرجاء حتى أنه يصير إلى الأمن من مكر الله ولا يبالي. لكن المؤمن يكون في سيره إلى الله عز وجل في هذا الدنيا باش يلقى الله سبحانه وتعالى سالما غانما، يلقى على أحسن حال، أنه يكون في الحياة دياله توازن بين هذين الجناحين اللي بهما يطير المؤمن ويسلك هذا الصراط، الصراط في الدنيا، وعلى قدر سرعة السير دياله في هذا الصراط الدنيوي. الصراط الدنيوي هو صراط معنوي، وحقيقته الاستقامة على أمر الله، هذا هو الصراط في الدنيا. فعلى قدر السير ديالك في هذا الصراط الدنيوي اللي هو صراط معنوي واللي حقيقته الاستقامة على أمر الله، على قدر سرعتك في تجاوز الصراط الأخروي. والصراط الأخروي صراط مادي حقيقي ملموس، كما جاء في وصفه في الأحاديث الصحيحة أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، ضحض مزلة أو ضحض مزلة، يعني كتنزلق فيه الأقدام إلا من ثبته الله عز وجل. سأل الله لي ولكم الثبات على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا، كما أسأله أن يثبتنا على الصراط المستقيم في الآخرة، وأن نكون ممن يعبره بسلام. فهذا هو حال المؤمن. لهذا بعض السلف رحمهم الله قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. يعني كما كتسمعوا بعض الدعاوى من بعض الناس كيقول لك: أنا يا ربي ما عبدتك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، وإنما عبدتك حبا فيك. هذا خطأ، وهذا لا يمكن أن ينسب لصالح أو صالحة أو لعالم أو عالمة، ولو صح عن أحد فهو خطأ مضاد لصريح القرآن، مضاد لحال الكمل من البشر اللي هم الأنبياء. هذا وكأنه يقول: يا ربي أنا ما كنخافش من العذاب ديالك. طيب لماذا خلق الله النار؟ هذا غير بالعقل. أما احنا عندنا أول شيء هو الأدلة التي تنأتي عليها إن شاء الله. طيب لماذا خلق الله النار؟ أليس تخويفا لعباده؟ طيب لماذا خلق الله الجنة؟ أليس ترغيبا لهم فيما أعده في هذه الجنة؟ فالمؤمن كما تقدم معنا مرارا وتكرارا أن أعظم ما يقود المؤمن إلى الله تعالى هو المحبة لا شك، لكن لا بد من الخوف، لأن الله خوفنا لنخاف، ولا بد من الرجاء لأن الله تعالى رغبنا، فلا بد أن نرغب فيما أعده الله للمؤمنين ولعباده الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. أما أن الإنسان يقول: لا أنا ما كنخافش الله وما بغيش الثواب ديالو كذا، وأريد فقط أن أعبد الله بالمحبة، هذا كما قال بعض السلف زنديق، لأن هذا الكلام وإن كان كانت بدايته يعني شيء مزخرف يعجب السامعين، لكن مآله إلى الزندقة وإلى التملص من الشريعة. هذا لا يمكن أن يقوله عالم، ولو قاله فهو خطأ. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. الذي يعبد الله بالخوف فقط، والخوف يتجاوز به الحد، فهذا من الحرورية، هم الخوارج التكفيريون، طهر الله منهم بلدان المسلمين. هذه الطائفة الضالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها بأنها شر قتلى، قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وصفهم بأنهم كلاب أهل النار، ويل على المسلمين يقتلون أهل الإسلام ويعيثون في الأرض فسادا. فلا يرون طاعة لحاكم مسلم، ويكفرون المسلمين بالكبائر ويخرجونهم من الملة. هذا القوم وبال، نسأل الله أن يهدي من اغتر بفكرهم، هذا الفكر الضال المنحرف، وأن يكفي المسلمين شرهم، فهم ما كيتسلطوش على الكفار، بل الكفار بما وقفت عليه بنفسي، الكفار يمولونهم ويدعمونهم ويسهلون لهم الأمور حتى في بلدانهم، يعطونهم الإقامات وكل شيء والمساكن، لأن هؤلاء شر على المسلمين ويفسدون في الأرض ويضلون الشباب بالشعارات المزخرفة ويبعدونهم عن العلماء، وكيجعلوا العلماء علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع، علماء السلطان لا يفتون إلا بما قاله السلطان أو الحاكم، هذا كذب وباطل ولا يعرف عن علماء السنة. علماء السنة أصحاب نصيحة لحكامهم، لكن بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية، من غير فوضى ولا بلبلة ولا مظاهرات ولا إضرابات، ينصحون قدر المستطاع، من رأى من أميره شيئا فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، ثم ليقل له ما شاء، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه هي الطريقة التي يسلكها علماء المسلمين، علماء أهل السنة مع حكامهم، ينصحون لهم سرا، والواحد من هذو لو نصحته علانية هو لما قبل، ويكفرون الناس بالكبائر أنهم لا يحكمون شرع الله، وهم أول من لا يحكم شرع الله، بل يحكمون الأهواء. ناظرهم ابن عباس فرجع منهم عدد كبير، والبقية منهم الذين بقوا على ضلالهم قاتلهم علي رضي الله عنه، لكن لا يزالون يظهرون في الأمة حتى يتبع آخرهم الدجال، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. إذن من عبده بالخوف وحده، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي تكفيري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، الذي يعبد الله بالرجاء ولا يخاف الله هذا من المرجئة. ومن عبده من المرجئة، هذو من أقوالهم أنهم يقولون الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، يعني وهذا يقوله لما تنكر عليه معصية، ترى على معصية تنكر عليه يقول لك الإيمان في القلب، تقول لي حافظ على الصلاة يقول لك الإيمان في القلب، تقول للأخت ضعي الحجاب تقول الإيمان في القلب، يعني يرد بهذه المقولة، يرد الواجبات، وهذا باطل وضلال. الإيمان ليس فقط في القلب، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، الإيمان في الظاهر وفي الباطن، وفي أقوالك كذلك إيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله قول وهو إيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح وهو إيمان، والحياء شعبة من الإيمان عمل بالقلب وهو إيمان. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. الله أكبر. إذن المؤمن صحيح الإيمان هو الذي يجمع بين هذه الأمور كلها، هذه الأمور الثلاثة فتجده في سيره إلى الله يسير بالمحبة، وهي القائد وهي الرأس من الطير، ويسير كذلك بالخوف والرجاء، وهذان هما الجناحان للطائر، فيكون في توازن تقوده المحبة، والتوازن يحققه بالخوف والرجاء من الله عز وجل. هذا هو الصحيح، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. لهذا قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن هذا هو حال عباد الله الصالحين. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل القرى المكذبين للرسل، بيّن أن السبب الذي حملهم على هذا التكذيب للرسل هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف من الله، حتى كذبوا رسل الله، كذبوا الرسل ديال الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يخافون الله. فلما الله لما أمنوا من مكر الله، الله سبحانه وتعالى استدرجهم بالنعم واستدرجهم بما يحبون، بقى كيعطيهم هذاك الشيء اللي كيحبوا، فبقاوا على هذاك المعاصي ديالهم وعلى التكذيب ديال الرسل وعلى الكفر، حتى أتاهم الموت بغتة وهم لا يشعرون، فاستمروا في هذا الذنوب والمعاصي والتكذيب والمخالفات لشرع الله، واستبعدوا أن يكون هذا من مكر الله بهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا رأيت الله يعطي الرجل أو يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، يعطيه من الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنما هو استدراج. إلا شفت واحد العبد هو مقيم على الذنوب والمعاصي، ومع ذلك يعطيه الله كل ما يحب من الدنيا، فهذا ليس نعمة ينعم الله بها عليه، كما كانوا كيظنوا الكفار، وكما كيظن بعض الجهلة من المسلمين. كيشوفوا شي واحد في المعاصي، يعني هو لا يحافظ على صلوات ولا يتعلم دينه ولا يدفع الزكاة ولا يحج ولا يعتمر ولا يذكر الله إلا قليلا، حاله كحال المنافقين، ومع ذلك الله موسع عليه في الدنيا. كيقول لك هذا إنسان مزيان، لأن لو ما كانش مزيان ما يعطيش الله الدنيا، وهذا غير صحيح. الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب، لكن العبرة بالاستقامة على أمر الله. شوف حالك مع أمر الله سبحانه وتعالى، فالمستقيم على أمر الله هذا هو اللي على الخير، سواء كان فقيرا أو غنيا. الغنى ليس علامة ديال محبة الله. من أكبر الكفار بل فرعون الذي ادعى أنه هو الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، مع أنه ادعى هذه الادعاءات الخطيرة، كان الله مكن له، كان هو الذي يحكم مصر والأموال والأنهار والذهب، كل شيء عنده. هل هذا علامة أن الله يحبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم، هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، يعني ما يأكل عليه الصلاة والسلام شهر وشهرين، وقد يزيد ما يأكل إلا حبة من تمر أو حبات يسيرات من التمر وشربة ماء، كان يعيش على هذا مدة طويلة، ما كيشعلوش النار في البيت، يعني ما كيطبخوش عليه الصلاة والسلام، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها. فالحاصل يا أحبة أن الدنيا ليست علامة أن الله يحبك، الله لا حبس عليك الدنيا ماشي علامة أنه يبغضك، ولا أعطاك الدنيا ماشي علامة أنه يحبك، لكن العبرة بكيف أنت مع أوامر الله، كيف أنت مع شرع الله. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال هذا القول تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا هم مبلسون يعني آيسون من رحمة الله. والمكر، الأمن من مكر الله هو أن الإنسان ما يشوف أن الله يعطيه، لما يعطيه النعم مع أنه على الذنوب والمعاصي، ما يشوف أن هذا استدراج، هذا هو الأمن من مكر الله. كيظن أن الله لما يعطيه الدنيا الله سبحانه وتعالى راضي عليه، وهذا ليس بصحيح. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. والخوف من الله سبحانه وتعالى هذا من العبادات العظيمة. تقدم معنا الكلام على الخوف من الله، هذا من العبادات العظيمة في دين الإسلام. لكن الخوف المحمود هو الذي يمنعك عن محارم الله، ما زاد عن هذا فليس محمودا. واللي كيخلي المؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى هو أنه هو العلم بطبيعة الحال، العلم بالله عز وجل، العلم بالتوحيد. فهذا مع العلم كذلك بقبح المعصية اللي يرتكبها، قبح المعصية، وهذا كذلك يعلم من الشرع. إنسان يقع في المعصية فكيعرف الخطورة ديال هذه المعصية، هذا يجعله يخاف من الله عز وجل. وكذلك التصديق بوعيد الله، بالوعد والوعيد. الوعيد يعني الله سبحانه وتعالى توعد الزاني بالمعصية، توعد الزاني بالعقوبة. فكونك يعرف أشنو بماذا هدد الله سبحانه وتعالى الذي يقع في الزنا واللي يقع في الربا وهكذا، هذه الكبائر والمعاصي، هذا كذلك يجعله يخاف الله عز وجل ويبتعد عن هذه المعصية. وكذلك أمر ثالث وأخير هو علمه بأن الله تعالى يقدر، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحول بينه وبين التوبة. التوبة يا أخي ليست بيدك، التوبة ليست بيدك، ليس أنت من يتوب إذا اخترت، لا بد أن يوفقك الله للتوبة. فقد يحال بينك وبين التوبة. لهذا السلف كانوا يخافون الذنوب أشد الخوف، لأنهم يخافون أنه أن يقبض على معصية. إنسان يشرب الخمر، لو أن الله قبض روحه هو فاد الحال ويبعث يوم القيامة وهو سكران، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا قل مثل هذا جميع الذنوب والمعاصي. فهذه الأمور الثلاثة، كون الإنسان يعرف خطورة المعصية اللي كيوقع فيها وما توعده الله عليها من العقوبة في الآخرة وفي الدنيا كذلك لبعض الذنوب التي يعجل الله العقوبة لصاحبها في الدنيا كعقوق الوالدين. فهذه الأمور كلها تجعله يخاف فلا يقدم على المعصية، يخاف الله عز وجل وما كيرتكبش هذيك المعصية. ولو وقع فيها كتلقاه شديد الخوف من هذيك المعصية وأبدا ما ينساها، دائما مستحضرها أمامه. وهذا حال المؤمن، المؤمن ينسى الحسنات ولا ينسى المعاصي، دائما يبقى خايف منها. أما الحسنة ينساها ولا يتذكرها ولا يذكرها لغيره ولا يذكر بها حتى نفسه، لأنها ما غضيش عند الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حال الصادق المخلص. فهذا كله فيه الخوف من الكبائر، كبائر الذنوب. والكبيرة من أجمع ما قاله العلماء في تعريف الكبيرة، قالوا الكبيرة ما نهي عنه على وجه التغليظ. الكبيرة هي الذنوب اللي كيجي في النصوص التي تنهى عنها، كيجي توعد بشيء خطير، إما بالنار وعيد في الآخرة، أو الذنوب اللي فيها حدود في الدنيا كالسرقة وكشرب الخمر، والذنوب التي توعد الله عليها بالعقاب في الآخرة كالربا، وكذلك الذنوب التي وصف من ارتكبها لكي يرتكبها كي توصف بأنه لا يؤمن أحدكم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من الكبائر، أو جاء فيها لعن أو غضب أو عذاب من الله سبحانه وتعالى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من صاحبها: أنا بريء من رجل يقيم بين ظهراني المشركين، وهكذا. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش فليس منا. فهذه كلها من الكبائر، هذه علامة الكبائر، يأتي فيها وعيد غليظ، واللي ما فيهاش هذا الوعيد كتسمى صغائر، وهذا ليس من باب التهوين من الصغائر يا أحبة، لأن كم من صغيرة تصير كبيرة. لو سلمنا جدلا أن التدخين، شرب الدخان، إنسان يعني كيكمل قر، لو سلمنا أن هذه من الصغائر، من الصغائر، مع أن شرب الدخان في إضرار بالمال وإضرار بالصحة وإضرار بالمسلمين الذين حولك وإضرار بالبيئة، في مفاسد عظيمة. فالدخان من الكبائر، لكن لو قلنا أنه من الصغائر، طيب كم كيدخن من قارو في النهار؟ 10 قاروات، 20 قارو. فهذا الإصرار على هذا الصغيرة حتى لو كان صغيرة يجعلها من الكبائر، وكيولي الإنسان لا يبالي بها. يعني واش عمرك شتي شي واحد كيكمل قارو 10 سنين أو 5 سنين؟ كل ما يكمي واحد القارو يستحضر الخوف من الله، وأنه الآن يقع في معصية، وأنه كذا، ما يبقى عنده هذا الأمر، يتعود المعصية. لهذا يقول العلماء كما جاء عن ابن عباس أن الاستهانة بالذنب أشد من الذنب نفسه، الاستهانة بالذنب، إنسان ما يقدر الله حق قدره، وما يعظم الله حق تعظيمه، فيقدم على المعاصي بلا مبالاة، هذا أشد من المعصية نفسها. نسأل الله السلام والعافية. فهذه الكبائر لا بد فيها من التوبة النصوح. الصغائر تكفرها الطاعات، الصلوات الخمس، رمضان، الجمعة إلى الجمعة، العمرة، الحج، العبادات اللي كيكفر بها الله، الهجرة إلى بلد الإسلام، العبادات اللي كيكفر بها الله سبحانه وتعالى، الصغائر كثيرة، الوضوء، التوبة، الاستغفار، كل هذه تكفر. أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. والتوبة ماشي غير كلمة تقال باللسان، التوبة لا بد أن تكون لله، تتوب ابتغاء ما عند الله بالإخلاص. والتوبة لا بد فيها من ندم، تندم على ما فات. والتوبة لا بد فيها من إقلاع عن المعصية. واحد البكية ديال قارو بقى في الجيب ويقول لك أستغفر الله وأتوب إليه، لا، هذه ليست توبة، هذا فقط كلام كتكلم به ربما تعودته. أما التوبة لا بد أنك تندم وتقلع، تعزم على أنك لا ترجع إلى هذه المعصية، تقلع عنها، توقفها فورا، ثم تعزم بقلبك وبنيتك الصادقة أنك أبدا ما ترجع لها. فلا اجتمعت هذه الشروط، ولا كانت حق الآدمي، إنسان سرق المال ديال الناس وكذا، هذا لا يكفي في أنه يتوب هذه الشروط، لا بد من شرط آخر، هو أن يرد الحقوق ويرد المظالم إلى أصحابها. فلا اجتمعت هذه الشروط، هذه اللي كتسمى التوبة النصوح، وهذه مقبولة عند الله، ويكفر بها الله الذنوب والمعاصي. ولما تابش في الحياة دياله فلا نقول كما يقول الخوارج أنه يخلد في النار، لكن أهل السنة والجماعة عندهم أن هذاك يكون تحت المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله غفر له، هو موعود أو هو متوعد، متوعد بالعذاب وبالعقاب، لكن لا يلزم أنه يعاقب، قد يغفر الله له وقد يتجاوز الله عنه، لكن هو مهدد بالعقاب الذي جاء في النصوص، هو على خطر عظيم. وهذه الذنوب أخطر ما فيها أنها ممكن تكون سبب في أن الله يتخلى عنك، خصوصا أحوج ما تكون إلى رحمة ربك عند مفارقة الروح للبدن، وانت في ضعف ما تبقى تقدر ولا كلمة تنطق بها، كلمة ما تنطقش بها. فهنا ما يثبت وما يتكلم بلا إله إلا الله إلا من عاش عليها، إلا من حققها في حياته، هذا هو الذي يوفق لهذه العبادة، أنه يقول لا إله إلا الله عند الموت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ما يظن الإنسان أن هذا الأمر سهل، هذا سهل على من سهله الله عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فما يثبت إلا من ثبته الله، صلى الله أن يثبتنا وإياكم في حياتنا وعند مماتنا وعند لقاء ربنا. جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الكبائر، قال الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعل أكبر الكبائر وأخطر الكبائر هو الشرك بالله. الشرك أن تعبد غير الله، تعبد غير الله ماشي فقط أنك تسجد لغير الله، تعبد غير الله يعني منها تذبح لغير الله، منها تدعو غير الله، تقول مدد مدد يا رسول الله، ولا المرأة تمشي عند الشوافة ولا السحرة تقول لها ذبحي واحد ديك لونه كذا، وباش تلعب عليها تقول لها قولي بسم الله ثم باسم شمهاروش. شمهاروش قال لك هو ملك الجن، ملك الجن في المغرب، هو اللي يحكم فيهم، وهو رجل صالح من الجن، كيمشيو يتحاكموا ليه وكيديو ليه القربان والذبائح. الشرك بالله، لو كان صالحا لما قبل هذه الأشياء، ومن أدراك أنه صالح؟ شكون اللي شافوا فيهم؟ فالذبح عبادة لا تكون إلا لله. واللي ابتلي شيء من الأمراض هذه، العلل الخفية هذه، السحر وهذه الأشياء، فعليه بالرقية الشرعية، وأفضل شيء أنه يرقي نفسه بنفسه ويستمر على هذا الحال، وسيكون في خير عظيم. ولا يلجأ أبدا إلى هؤلاء السحرة والكهنة، أنصار الشياطين، أعداء رب العالمين، هذه المراكز التي تدعو إلى الشرك بالله وإلى الكفر بالله، إياك وإياهم. ولو تموت، ولو تهلك، ولو يهلك جميع أفراد الأسرة ديالك، أثبت على التوحيد، هذا اللي غينجيك عند الله. هذا الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، فاستقم على أمر الله حتى تلقى الله. وأخطر شيء هو الشرك، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به هو الأول، قال الإشراك بالله، وبعد ذكر واليأس من روح الله. اليأس من روح الله يعني قطع الرجاء والأمل من الله. الإنسان كيأس من أن الله يفرج عليه، يكون في مصيبة، تنزل به واحد المصيبة، واحد البلاء عظيم، فييأس من رحمة الله، ييأس أن الله يفرج عليه، وهذا من الكبائر، من الكبائر اليأس من روح الله. قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الذي لا يرجو فرج الله. مطلقا هذا كافر بالله، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما المؤمن لا بد يكون في قلبه شيء من رجاء روح الله ورحمة الله، لكن قد يكون هذا الرجاء ضعيف بسبب ضعف الإيمان والبعد عن الله وعن ذكر الله والبعد عن القرآن والبعد عن السنة والبعد عن الطاعات والقربات. كل أسباب التي تقوي الإيمان كي يبتعد عنها فكيولي إيمانه ضعيف، فكيقدر يوصل الشيطان إلى هذه المرحلة الخطيرة وهذه الهوة السحيقة اللي هي اليأس من روح الله. وكذلك من الكبائر الأمن من مكر الله، أو قبل يعني اليأس من روح الله أسبابه كأسباب الأمن من مكر الله. فالذي ييأس من روح الله هذا اللي كيحملوا على هذا اليأس هو سوء الظن بالله تعالى، ما كيحسنش الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو الجهل بسعة رحمة الله تعالى وجوده ومغفرته سبحانه وتعالى. كذلك الأمن من مكر الله يعني أنه هو مع المعاصي والذنوب وآمن مطمئن، لا يخاف عذاب الله ولا يخاف أن ما يعطاه من النعم إنما هي استدراج. الله سبحانه وتعالى يستدرج أعداءه، يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم، لأن كيد الله عز وجل متين. فالأمن من مكر الله هو أن العبد لا يرى أنه يستدرج وأن الله قد يسلبه ما أعطاه من الإيمان، يسلبه النعم الحقيقية، النعم العظيمة، وعلى رأسها الإيمان بالله. وهذا من الجهل بالله كما تقدم معنا، ومن الجهل بقدرة الله. وهذا كذلك يكون سبب دياله الثقة بالنفس والعجب، كيقول أنا في خير وأنا كندير وأنا كندير وأنا كذا، فيثق بنفسه. وكما تقدم معنا المؤمن لا يثق بنفسه وإنما يثق بربه عز وجل، ويخاف من نفسه التي بين جنبيه لأنها هي سبب الهلاك دياله، وهي من أشد أعدائه النفس التي بين جنبيك. فيخاف من ذنوبه ويخاف من معاصيه أن الله يتخلى عليه بسبب هذا الذنوب، كما قال الحسن البصري رحمه الله: هان الله في قلوبهم فهانوا عليه. كون الله يخليك توقع في المعاصي و مع ذلك يمدك بالأموال وبالبنين وبالبيوت وبالسيارات الفارهة وبهذه الأشياء، هذا أمر خطير لو كنت تعقل، هذا أمر خطير. فالعباد المقربين من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعاقبه على أدنى معصية. العبد إذا وصل درجة عالية في الإيمان يعاقب على أقل معصية. وكيف أنت مغرق في المعاصي ومع ذلك الأموال والبنين، يعني هذا علامة أن هذا الشيء ماشي خير لك، هذا الشيء إنما هو استدراج. فينبغي أن ترجع إلى الله وتتوب إلى الله وتقلع عن الذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لهذا. وجاء في حديث آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. إذن هنا فيه زيادة اليأس من روح الله. القنوط من رحمة الله، الرحمة هي حصول النعم واندفاع النقم. الرحمة هي أن الله كيعطيك الخيرات وكيدفع عنك الشر والمصائب والويلات. هذه هي الرحمة، تجمع هذا الجانبين. إلى رحمك الله يعطيك ما ينفعك ويعطيك الخير ويدفع عنك الشر. أما الروح، روح الله، فهو اندفاع النقم فقط، وكأنه نصف يعني جزء من رحمة الله. رحمة الله أوسع، فيها حصول الخير واندفاع الشر. أما الروح فهو اندفاع الشر فقط، يعني لما الله كتنزل بك المصيبة يفرج الله عنك ويروح عنك، هذا هو روح الله. فقيل أن القنوط، القنوط من رحمة الله، القنوط قيل هو أشد اليأس، هو اليأس الشديد. لهذا قال القنوط من رحمة الله، يعني كيقنط، كيقول أنا ما يرحمنيش الله. والشيطان هو الذي يوقعك في هذه الأشياء بسبب جهلك بالله رب العالمين، وبسبب جهلك بالتوحيد. التوحيد هذا العلم الشريف اللي به كتتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى ما يستحقه من نعوت الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى، وعلى ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. بالتوحيد تتعلم هذه الأشياء وكتعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فالشيطان يقنطك من رحمة الله، كيقول لك أنت ما يمكنش الله يرحمك لأنك كذا وكذا وكذا من الشر وأنت لا خير فيك. ولهذا جاء في الحديث أن لا يجوز للمؤمن يقول أنا لا خير فيا، لا يجوز، لأن المؤمن فيه توحيد، وإن ضعف ففيه خير، لكن يخاف على نفسه من الذنوب والمعاصي. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهما متقاربان في المعنى، حتى أن بعض العلماء يقول بمعنى واحد، لكن صحيح أنها لجات في سياق بحلقة واحد ما يكونش عندها نفس المعنى، يختلف. فيكون القنوط هو أشد اليأس، هو اليأس الشديد. فالمؤمن لا بد أن يكون بين الخوف والرجاء في هذا التوازن. لكن ذكر العلماء أن ذكر واحد تفصيل حسن، أن المؤمن إذا كان في صحة وقوة وشباب فهنا يغلب جانب الخوف من الله، لكن ما يوصلش بالخوف إلى القنوط من رحمة الله، بل مع خوفه من الله يرجو رحمة الله، لأن رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. لكن يرجح جانب الخوف من الله عند القوة والشباب وتوفر المال، يرجح جانب الخوف من الله. وعند نزول المصائب والابتلاءات يرجح جانب الرجاء حتى يحسن الظن بالله. وهذا جمع حسن ذكره ابن الأثير رحمه الله أبو السعادات في كتابه النهاية في غريب الحديث، ويذكره العلماء المعاصرون بكثرة هذا التفصيل، هذا يذكره الشيخ بن عثيمين وغيره رحمهم الله. فإذا كان يعني كبير في السن يغلب جانب الرجاء حتى ما يصيب الشيطان باليأس والقنوط عند الموت، ولا كان في الشباب وفي القوة يغلب جانب الخوف حتى يمنعه من المعاصي ومن الذنوب. فخلاصة الكلام يا أحبة، نختم بهذا، أن المؤمن في السير ديالو إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجتنب هاتين الآفتين الخطيرتين: الأمن من مكر الله، لأنه لا أمن من مكر الله، فقد تلقى كما كتشوف بعض الناس، صلى الله يعافينا ويعافي جميع المسلمين، يوقع في الذنوب والمعاصي ويقول لك إن الله غفور رحيم. الذي أخبرك أنه غفور رحيم هو نفسه أن أخبرك أنه شديد العقاب. فهذا غير صحيح، وهذا من تلاعب الشيطان بالإنسان بسبب الجهل، الجهل بالدين والجهل بالله رب العالمين. فلكان الله سبحانه وتعالى رحيم وغفور، هذا ماشي معناه أنك تبقى ترتكب المعاصي وتفرط على نفسك في المعاصي، كلنا خطاؤون، لكن لا بد المؤمن أن يتدارك نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. لهذا بعض السلف كان يقول اضمن لي أنك تعيش إلى غد ذلك في المعصية، لكن من يضمن لك أنك تعيش إلى بعد ساعة؟ ما يدريك أنك وانت تواقع المعصية الآن الله سبحانه وتعالى يقبض الروح ديالك، فلا توفق للتوبة وتقبض على معصية فتكون على خطر عظيم. وهذه المعاصي يا أحبة إنما هي كاللحم، كأكلة لذيذة، لحم أو غيره، أكلة لذيذة لكن محشوة بالسموم، فأنت لما كتاكلها كتحس بواحد الطعم طيب وتتلذذ بها في الحين، لكن كيف هي العاقبة من بعد ساعة؟ يعني تهلكك، تكون سببا في هلاكك والعياذ بالله. فالإنسان يشوف المعصية على حقيقتها، يشوفها بنظر الكتاب والسنة، نظرة شرعية. المعصية وإن زخرفها لك الشيطان، وإن زينها لك، وإن فتح لك باب الرجاء على مصراعيه، قال لك الله غفور رحيم، غير وقع في المعصية ومن بعد توب إلى الله، قول ليه لا ضمنت لي أنني نعيش إلى بعد المعصية، نوقع في المعصية ونتوب إلى الله، لكن ما يدريك أن الله يقبضك، وتكون هذه من علامات سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمؤمن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي، فإن ابتلي بشيء من المعاصي فيبادر بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والندم على ما فات، ويعزم على عدم الرجوع. فمتى اجتمعت هذه الشروط الله يغفر لك هذه المعصية ويتوب عليك، ولو أنك رجعت من بعد نفس المعصية تحتاج إلى توبة جديدة، لكن التوبة التي تقدمت صحيح. هذا مسألة مهمة، لأن الشيطان كيجي لبعض الناس يقول لي أنت الآن تلعب بالتوبة، تبت البارح واليوم عاوتاني وقعتي. لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى رحيم، والله يفرح بتوبة عبده المؤمن وبرجوعه إليه من الذنوب والمعاصي. فدائما حافظ على التوبة، مهما وقعت في المعاصي والذنوب توب إلى الله وارجع إلى الله، ولكن كن كيسا فطنا، كن صاحب حزم، وخذ بالأسباب التي تبعدك عن المعاصي، ماشي توقع في الأسباب وتخالط رفقاء السوء وتخالط الناس الذين بعيدين عن الله سبحانه وتعالى ومن بعد توقع معاهم في المعاصي. لا، كن حازم قبل القرب من المعصية. أما غالب الناس إذا كان في جو ديال المعصية غالبهم يقع في المعصية، لكن الحازم كي يأخذ بالأسباب ويبتعد عن أسباب المعاصي قبل الدنو منها، قبل الاقتراب منها. هذا الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا الأسباب التي توقعكم في الزنا، الزنا الأكبر، ومنها أسباب الزنا الأصغر، النظر إلى المحرمات، اللمس المحرم، وهكذا الكلام المحرم كذلك مع من لا تحل لك. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا أنعم الله عليه شكر، لأن هذه الأمور الثلاثة من اجتمعت له فهو على خير عظيم. والمؤمن لا يخلو في حياته الدنيا من هذه الأمور الثلاثة، إما أنه في نعمة فيحتاج إلى الشكر، أو أنه في معصية فيحتاج إلى التوبة والاستغفار، أو أنه في مصيبة فيحتاج إلى الصبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، واللقاء بكم بإذن الله يتجدد في الأسبوع المقبل. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.